يقول السائل: الشيخ ذكر في صفحة 136، يقول الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله. قال: ما معنى هذا القول؟ ما هي اللوازم الباطلة؟ الجواب أيها الفاضل، الشيخ رحمه الله يتكلم عن اللوازم الباطلة اللازمة لمن فسر معية الله لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط، وبين أنه لا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدر الله حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، لا يمكن لهؤلاء الذين عرفوا هذا أن يقولوا إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. وهذا لا يقوله إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب تبارك وتعالى. ويلزم منها معارضة السمع والعقل. أما السمع فإن الله تبارك وتعالى سمى نفسه العلية وسمى نفسه الظاهرة، وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الظاهرة الذي ليس فوقه شيء، فربنا تبارك وتعالى في علو سبحانه وتعالى. فمن زعم أن الله تبارك وتعالى حل في مكان فقد ناقض الأدلة التي تدل على العلو. والمعية لا يراد منها الحلول والاختلاط كما مر في بيانها سابقا، يعني عندما يقول الرجل زوجتي معي وهو في المشرق وهي في المغرب، وعندما يقول الضابط للجنود اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم، هو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال، هل يلزم من المعية هنا أن يكون الصاحب في مكان المصاحب أبدا؟ لا يلزم هذا أبدا. فالمعية يتحدد معناها بحسب ما تضاف إليه، فنقول أحيانا هذا لبن معه ماء، هذه معية اقتضت الاختلاط. ويقول الرجل متاعي معي وهو فوق رأسه، فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة. فلهذا نقول معية الله تبارك وتعالى لخلقه تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته، ولا تتنافى مع علوه جل وعلا. فالعلو صفة ذاتية في حقه سبحانه وتعالى ملازمة لذاته، وأما معيته لخلقه سبحانه وتعالى فهي معية تامة حقيقية، لكن هو فوق السماوات سبحانه وتعالى، فهي معية بعلمه وقدرته وإحاطته ونحو ذلك مما ذكرناه سابقا. أما الدليل العقلي على بطلان قولهم فنقول: إذا قلتم إن الله معنا في كل مكان فهذا يلزم عليه لوازم باطلة، يلزم عليه إما التعدد والتجزؤ فيكون مع كل أحد بذاته في المكان الذي يكون فيه ذلك الواحد، وهذا لازم باطل بلا شك، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ولو قلتم إن الله معكم في الأمكنة للزم أن يزداد بزيادة الناس وينقص بنقص الناس، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. ولو قلتم إن الله مع مخلوقاته سبحانه وتعالى يلزم على ذلك ألا ينزه سبحانه وتعالى عن المواضع القذرة، فلو قال القائل إن الله معي وأنت في الخلاء، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، فيكون هذا أعظم قدح في الله تبارك وتعالى. فقول من يقول بأن المعية تستلزم الحلول والاختلاط قول مناف للسمع مناف للعقل، لا يدل القرآن عليه بأي وجه من الوجوه، وهو أيضا من الأقوال الفاسدة التي يعلم فسادها كل عاقل والله تبارك وتعالى أعلم.